وربما عقابت الوواء إذا لم يلفي ذو النطقين لبس أو فدا ومثل أو في القصد إما الثانية بنحو إما ذي وإما نائيا وأولي لك نافر أو نيا ولا فاقسم بضمير المفصل فاشيغ النواب لا فاشن يري في نسبي فاشيا وضعفه تميل وعود غافل نادى عرف على ضمير قبض لازما فليعنا وليس عندي لازما إذ قتدا بالنذم والنثر صحيح مثبتا والفاء قد تذاق مع معطفات الله إذ للام سوايا فردات بعد في عامل المرسال والبقي ورموه دفعا لوامه التقي وعرف مده إن فانا ونستمي وعرفه كالفعل على الفعل يشري وقف على اسم جيبه فعل فعلا وأقصى نستمي التاكد وساولا يتابع المقصود بالعظم بلا وسيطات والمسمى بدلا مطابقا أبعض أو ما يشتمي عليه يرفع أو كبعض في الكبال وذل الإبر بعز إن قصدا سعي ودون قصد غادة فيه سعي كزره خالدا وقبله اليدا وعرفه حقه وخذنا الأمدا ومن ضمير العهد الضغير لا تدله إلا ما في حاطة جلا أو انت ضبطا أو اشتمالا لأنك امتهانك اشتمالا وبدا بالمضمن الهمزة يدي أنزل كما تأسى عيد أم عني ويبدل الفعل من الفعل كمن يسفل إلينا يستعين بنا يعاد وللمنادى النائي أو كنائيا وأيوة أغدى آيات ما هيا ولمس للدني ووالمن نجيب أو يا وغير ولا تنفس تنيب وغير مندب وقدر وما للمستوى تقاد يعرف علما وذاك في اسم الجنس والمشار له ولا ومن يمنعه فانشر عدلا ومن المعرف المنادى المفردى عن الذي في رافه قد ولدا ومن ذي ما منا منا قبل الكلا والرجاء والنبي بناء بالكدا والمفرد المذكور والمضافا وشفاه سعاد من خلافا ونحو زيد ثم وافتح النمل يعطي ازيد الناس عند الاتين والضم لم يال الابن عالما أو يال الابن عالم قد هدما أو انسفا ضرارا مبنا إلا لا واستقاق ضمير إلى وبارترار الخص جمع يا وآل إلا مع الله ومع في الجمال أكثر اللهم بالتعويض وشذا اللهم في قريدي فبعد الضمير فدون آل ألزم نسمة أزيد ذا الحيال وما سوى وفاء أو انسوى جعلا كمستقل ناسقا وبدلا وإن يكن مسحوبا ألفا وسقا ففيه وجني ورف يلتقى وأيها مسحوب البعض صفاه يلزم بالرفع إلى نادي المعرفة وأي هذا أيها الذي وراد ووصف أي به سوى لا يراد وذو إشارة كأي في الشفاء كان تركها يفيد المعرفة بجاوي سعد سعد الأوصية تشيب زل وضم وابدا أولا تشيب وجل منادى صحى إن يدفنيا كعمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد عمد وفاة أو قصر واحد يستنار يا ابن أم يا ابن عم يا مفار إن نداء بات أمتي عرال وسر أو الدوام من الدعوات وقولوا بعض ما يخص بالهلال ما هنا غروك دوة رغلال سبيل التوازن يا خباثي والأمر هكذا من الثلاثي وشع في سبيل ذكور توعيه ولا تقص مجور في شعر قلوب سمي الأنس واسم يا خباسي وتأمر هكذا من السلاسي وشع في سبيل ذكور توعيه ولا تقص مجور في شعر قلوب.